بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في رحاب مطهرة القلوب من قطرة العيوب لعلامة محمد مولود بن أحمد فال يعقوب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا مع قوله رحمه الله تعالى: كراهة الموت بحيث ينفر منه ويأنف إذا ما يذكر، حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتى ذو جهل، معدودة من جملة الأمراض فرض بما الله تعالى قاضي. وقفنا وقفات مع هذه الأبيات، وتكلمنا فيما مضى عن حقيقة الموت، وأنه مفارقة الروح للجسد، وأنه حقيقة وكأس كل الناس شاربه. وذكرنا جملة من الآيات الواردة في هذا الباب عن رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، من مثل قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ومن مثل قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآيات في هذا الباب كثيرة. ثم عرجنا على خصائص الموت، وأن في هذا الموت خصائص، منها أنه عام لا يستثني أحد، ولو استثني أحد من الموت لاستثني سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي قال له ربه ومولاه: إنك ميت وإنهم ميتون، وإنهم ميتون. أيضا من خصائصه أنه لا يأتي إلا بغتة، وهذا من أخطر ما فيه، أن هذا الموت لا يأتي إلا بغتة، فهو كالساعة: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، ومن مات فقد قامت قيامته كما قال عليه الصلاة والسلام، فليس له سن معلوم ولا زمان معلوم ولا مكان معلوم، يأتي هكذا من غير استئذان، يأتي من غير استئذان. أيضا أن بهذا الموت ينتهي كل شيء، هو قصة النهاية، إذا مات الإنسان انتهى معه كل شيء، انتهى ما كان معه من آماله وأعماله ومشاريعه، كل ما يتعلق به انتهى. وهذا يجعلنا نقف مع معنى عظمة الله تعالى وقهره، وأن الإنسان لا يخرج عن قبضة الله مهما كان، لا يخرج عن قبضة الله عز وجل، وأنه ليس لأحد حق على الله أن يعيش كما يريد مهما كان، هو في قبضة الله تبارك وتعالى. بل حتى أحب الناس إلى الله، أتقى الناس لله، سيجري عليه قلم القضاء، سيجري عليه قضاء الله وقدره، ويقبض في الأجل الذي يريده الله مهما كان ذا قيمة. شوف الحديث، حديث البخاري، حديث أبي هريرة، حديث طويل، حديث الولي، ويتكلمنا عن الولي الصالح الذي له مقام عند الله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا الحديث يرسم لنا طريق الولاية، لأن الحديث هو حديث الولي، الله يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكأن النفوس تشرئب لأن تكون من أصحاب هذه المنزلة التي يدافع الله عنها، فرسم لك المولى سبحانه وتعالى الطريق الأجلى الذي إذا سلكته وصلت إليه. أول خطوة الفرائض، أول خطوة أن تفعل الفرائض، ما أوجبه عليك: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. في تمام الحديث: وما ترددت في شيء. شوف الله يتردد ترددا يليق بجلاله، لا نعرف حقيقته. المهم، اللغة قاصرة وتظهر عورتها حين تتكلم هذه اللغة عن خالقها وواضعها، الله يقول وما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. أنا أعلم أنه يحب في موت، يريد أن يعيش، لكن جرى قلم القضاء لابد أن يموت. وما ترددت في شيء، يعني لو كان شيء يمنعني من قبض روح عبدي فهذه الرحمة التي أشفق بها على عبدي المؤمن. وما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت ويكره وأكره مساءته. فدل هذا على أن الموت لا يستثني أحد، وأنه قصة النهاية، نهاية الإنسان في هذه الحياة هو قصة النهاية وقصة البداية. القبر أول منازل الآخرة، هي النهاية وبداية، نهاية عهد وبداية عهد جديد. أيضا قلنا من أخطر ما في هذا الموت أنه إذا وقع انتهت فرصة الاستدراك، انتهى فرصة أن يعني تعمل الصالحات. لا ينفعك أن تقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك، قال كلا، إنها كلمة هو قائلها. فما دمت لم تمت الميدان مفسوح أمامك. ذكرنا في آخر ما ذكرناه حديث عائشة، الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاه أو إحدى أزواجه عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله كلنا يكره الموت، وهذا يعني سيكره الله لقاءنا. قال: ليس ذاك يا عائشة، وذلك أن المؤمن إذا حضرته الوفاة وحضره الموت فبشر برضوان الله وكرامته، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءنا، هذا هو المعنى. وإذا جاءته النذارة وعلم مآله كره لقاء الله. فدل ذلك على أن هذا الأمر ليس أمرا يكلف به الإنسان، وإنما هو أمر يستعد له. فإذا أردت أن تزن نفسك في هذا الباب، شوف هل أنت مستعد للقاء الله أم لا. أهل الصلاح، أهل التقى، أهل العرفان هم في استعداد دائم. وهذا أمر عجيب، هذه أمة عظيمة لا يعد أعلامها وصلحاؤها وأولياؤها. كان الواحد من السلف، غير واحد، يقال عنه رحم الله فلانا، لو قيل له إنك ستموت الآن لما وجد شيئا يزداد به، وكل يوم فيه، كل يوم مستعد في طاعة وعبادة وفي بعد عن المعاصي ويؤدي الحقوق. وكان يقول لك تموت بعد قليل، عادي، هو مستعد للقاء الله. ولكن ذكرنا كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله أن أحوال الناس مع الموت ثلاثة: منهمك وتائب وعارف. المنهمك المسرف على نفسه بالمعاصي، الغارق في شهواته، السادر في غفلاته، فهذا لا يكاد يذكر الموت، فلا يذكره إلا متسخطا عليه، تجده يسب الموت ويشتمه ويلعنه لبعد، لأن الموت يزعجه ويذكره بالآخر. القسم الثاني تائب مبتدئ في طريقه إلى ربه، فهذا يكثر من ذكر الموت، لأن ذكره للموت يحمله على خشية الله وعلى البعد عن مساخط الله تبارك وتعالى. والقسم الثالث هو أرقى المقامات، عارف بالله، فهو لا يرى الموت إلا لحظة للقاء الحبيب بحبيبه، أن يلقى ربه ومولاه سبحانه وتعالى، وفي عبادة دائمة، فهو يشتاق إلى لقاء الله، يشتاق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. وهذا كان، هذا شأن الأنبياء والمرسلين وشأن الأولياء والصالحين، صالحي هذه الأمة. قصص كثيرة من العلماء والصالحين كيف لقوا ربهم تبارك وتعالى. أبو حامد الغزالي رحمه الله كان يعلم، كأنه بشر ورأى رؤيا أنه سيموت ذلك اليوم، توضأ وكان يصلي ويقرأ القرآن وختم المصحف ودعا ودخل ملك الموت وقبض روحه في سكون في هدوء. هؤلاء الذين يعيشون مع الله، وذلك يخطئ خطأ كبيرا وواهم وحالم. من يظن يعني أن يعيش حياته كلها فوضى ولعب ولهو ثم ينتظر حسن الخاتمة؟ تعيش حياتك في الفوضى، يختم لك بخاتمة الله أعلم بها. خاتمة الحسنة تكون لمن استقام على طريق الله تبارك وتعالى، لمن عاش مع الله، مع القرآن، مع العبادة، مع الذكر، مع الإحسان، عاش حياته لله سبحانه وتعالى. فلما يأتيه ملك الموت يأتيه وهو على غاية من السكينة والراحة والطمأنينة، فيقدم هذه الروح إلى بارئها بكل رضا وطمأنينة، كما أخبر سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ساكنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جعلني الله وإياكم منهم، من أهل السكينة والطمأنينة وأهل العيشة الراضية، وأهل العيشة الراضية. كثير هذا وقع في قصص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قبضت أرواحه. قال عثمان رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: إنك ستفطر عندنا في المساء، ستفطر عندنا. كان صائم متوضي ويقرأ القرآن الكريم وختم ختمات كثيرة ودخل عليك. هو لم يقاوم الخوارج لما أرادوا أن يقتلوه، لم يقاومه، لأنه يعلم وصية النبي صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فتورع عثمان عن أن يموت أحد بسببه، فترك الناس وقتلوا، قتلوه ظلما وجورا وعدوانا. دخلوا عليه، هو كان يعلم، علم أنه اليوم سيلقى الله، فتوضأ وجلس ويقرأ القرآن، ودخلوا عليه فقتلوه ولقي ربه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كثير، هذا كثير المبشرات التي تأتي الإنسان قبيل لحظات الوفاة. فليس كل موت عذابا للناس، من الموت ما يكون نعيما ورحمة، بل فيه لذة، لذة لقاء الله ولذة تسليم الروح إلى خالقها وبارئها سبحانه وتعالى. نعم. هو يقول رحمه الله، يتكلم عن آفة بغض الموت وكراهية الموت وكراهية ذكر الموت، كأنه نسي أن الموت حقيقة، كما كراهة الموت بحيث ينفر منه ويأنف ويتكبر إذا ما يذكر، حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتى ذو جهل، يعني كأنه نسي قول الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هذه الآفة، هذا مرض، هذا هذه علامة. حين ترى إنسان ينفر من الموت ويكره ذكر الموت، هذه علامة، علامة كبيرة على الغفلة، علامة على وجود حب الدنيا في قلبه، لأنه لا يريد أن يفارقها. قال: معدودة من جملة الأمراض، فارض بما الله تعالى قاضي. المؤمن يرضى، الموت حقيقة قضاها الله سبحانه وتعالى على عباده، فالواجب على المسلم أن يتلقى بالرضا. نعم. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما إذا قلاه لا لذاته ولا للانصرام عن لذاته، الخوف قطعه عن استعداده بطاعة الله إلى معاده، أو فوض الأمر إلى مولاه فما يشاء أرضاه أو أبقاه، فذان ممدوحان محمودان، والكره لا يبعد منك الدان. جزى الله محمد المولود خير الجزاء على هذا التفصيل. قال رحمه الله، قال لك: المذموم، المذموم والذي يذم به الإنسان هو أن يكره الموت لذاته، هو يكره الموت لذاته، لأنه يحس بأنه يزعجه ويدفعه عن الدنيا، يحس أنه يذكره بالله، فيكرهه لذات الموت. وأما إذا كان يكره الموت لا لذات الموت، ولكن يكرهه لأمر آخر، أما إذا قلاه أي إذا أبغضه وتركه، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما ودعك وما أبغضك. أما إذا قلاه أي أبغض الموت لا لذاته، هو لا يكره الموت من أجل الموت، يعني لا ينفر من الموت من أجل الموت، ولا للانصرام عن لذاته كذلك. لا، بعض الناس يكره الموت لذات الموت، هذا مذموم. بعضهم يكره الموت لأنه يقطعه عن لذاته، عن ألوان الشهوات والملذات، هذا مذموم أيضا، ولا للانصرام عن لذاته. زيد. بل خوف قطعه عن استعداده بطاعة الله إلى معاده. هو يكره، ينفر من الموت لأنه يريد أن يتزود من هذه الدنيا، له أمل في الحياة لكي يعمر هذه الحياة بطاعة الله، ليلقى الله تبارك وتعالى وهو عنه راض، يريد أن يتزود من هذه الدنيا. هو لا ينفر من الموت من أجل الموت، لا، هو ينفر منه لأنه يخشى أن يقطعه عن العبادة، وهو يريد أن يستكثر من طاعة الله تبارك وتعالى، فهذا لا شيء فيه، لا بأس. كما ذكرت لكم في الأثر المروي، لما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وأخبر الملائكة بأنه خالق موتى، قالوا: إذن يقنطون، يبدأ يتفكر ويأدو الموت. من أدام التفكر فيه تنغصت عليه حياته، سيقول خلاص وش بالفايدة، قادر في أي لحظة أموت. فهذا قد يعطلك عن كل شيء. وأعرف أناسا ابتلوا للأسف الشديد بهذا المرض وهو وسواس. شوف تعرف الشيء دائما إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. والمقصود أن تتذكر الموت بالقدر الذي يمنعك من الاغترار، بالقدر الذي يحملك على الرضا، بالقدر الذي يدعوك إلى العمل والجد والاجتهاد. أما إذا زاد عن هذا الحد يصير ظاهرة مرضية، تقول لي مريض، وأنا أعرف أناسا مريضوا بهذا، ربما يعني سمعوا موعظة عن الموت أو كذا فتأثروا، فصار فاتخذ الشيطان الموت أحبولة ليقعد هذا الإنسان، يصير حتى الطاعة لا ينشط له، خلاص هو ساكن. في الغالب من يبتلى بوسواس ذكر الموت لا يعصي، في الغالب ما يعصي، لكن يصاب يقعده الموت لا يستطيع أن يفعل شيء. في أي لحظة نقدر، وهذا مرض. المقصود بذكر الموت ذكره ليحملك على الرضا عن الله تبارك وتعالى، ليحملك على الجد والاجتهاد، ليحملك على عدم الاغترار بهذه الدنيا. هذا هو المقصود. فإذا كنت أنت تنفر من الموت، هذا النفور طبيعي، إذا كنت تنفر منه لا لذات الموت وليس من باب أنه يقطعك عن الدنيا، لا، لكن أنت تعلم بأن هذه الدنيا هي مزرعة، مزرعة الآخرة. هذه الدنيا هي ميدان المنافسة في الأعمال الصالحة، وأنت تريد أن تستكثر من الأجور والحسنات، فهذا لا شيء فيه، بل هذا محمود. وإذا قلت لكم في الأثر لما قال لهم إني خالق الموتى، قالوا إذن يقنطون يا رب العالمين، قال إني خالق أملا، سأخلق فيهم شيئا اسمه الأمل، ونحن نعيش بالأمل، ولولا الأمل لمتنا ولهلكنا، لولا هذا الأمل هو الذي يدفعنا ويبعثنا. إني خالق أمل، إنسان يحيا في هذه الحياة بالأمل وبحسن الظن في الله تبارك وتعالى وبالدعاء، ويرجي أن الله تعالى يطيل عمره في طاعته وإلى آخره. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره أنه بين من هو خير الناس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، قال من طال عمره وحسن عمله، هذا خير الناس، أن يطيل الله عمرك وأن يحسن عملك. أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، آمين اللهم آمين، وأن لا نلقاه إلا وهو راض عنا، يرزقنا حسن الخاتمة، آمين يا رب العالمين. هذا غاية ما يوفق إليه الإنسان، طول العمر في صحة وعافية وأمن وإيمان وسعة، وكذلك مع حسن العمل، وأن يختم لنا ذلك بحسن الخاتمة، آمين اللهم آمين. فطول العمر لا يزيد المؤمن إلا خيرا، طول العمر لا يزيدك إلا قربا من الله، إذا كنت تغتنم هذا العمر في طاعة الله، تغتنمه في العلم والعمل، في التعرف على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعرف على هذا الدين العظيم، وفي العمل لتترقى درجات إلى ربك عز وجل، فهذا لا يزيدك إلا قربا من الله تعالى. فالدنيا ميدان للقرب منه، وعلى قدر القرب منه في الدنيا يكون القرب منه يوم القيامة. فالمؤمن ينظر إلى الدنيا على أنها فرصة، فرصة ليزداد قربا من الله تعالى، ليتعرف على الله تبارك وتعالى، وهذا على رأس المطالب في الحياة. شوف لي دخل هذه الحياة وخرج منها ولم يعرف الله، لم يتعرف على الله بمعرفة أسمائه وصفاته، يعني هذا كأنه ضيع أعظم مقصود خلق من أجله. مثل الإنسان بعث في مهمة، سفر طويل شاق ليقوم بمهمة، فلما وصل أخذ يلعب ويبرح، ثم آن أوان الرجوع فرجع ولم يفعل شيئا، نفس الشيء لجل الدنيا خرج منها وما عرف أعظم ما فيها، معرفة الله، حب الله، العيش مع الله. فعلى قدر القرب من الله في الدنيا يكون القرب منه يوم القيامة. فالمؤمن حين ينظر إلى الحياة بهذا المعنى لا شك أنه سيكون له أمل، وماذا به يزداد ويكثر. أنت مثلا هل الإنسان يعني قبل سنوات، قبل ما يحضر مجالس العلم وبعد أن حضرها، كيف في علاقته بالله؟ فرق كبير. يعني لو إنسان قارن نفسه قبل طلبه للعلم وبعد طلبه للعلم، قبل حضوره مجالس العلم وبعد حضوره مجالس العلم، قبل مثلا مواظبته على نوافل العبادات والطاعات والخيرات وبعد ذلك، قبل أن يتوب وبين بعد أن يتوب، ليس يعني ليست المرحلة الأولى كالثانية، فلا شك أنه كلما تقدم به العمر زاد قربا من الله، زاد عرفانا، خاصة إذا كان يطلب العلم، لأن طالب العلم يختصر لك المسافات والأوقات. كاين معاني وأنوار إلهية ربما الإنسان إذا ما طلبش العلم تمر عليه 60 سنة لا يعرف شيئا، مصيبة. وإذا بالعلم قد يدركها فيه في سنوات يسيرة بحضور مجالس العلم ومجالس الذكر، تلاوة القرآن الكريم، تلاوة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، التأمل في هذا الوجود وفي هذا الكون لازدياد من العلوم والمعارف عموما، مع إعمال التفكر والنظر فيها يفتح له أبوابا عظيمة من معرفة الله، من حب الله تعالى، من حب النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل يعني يصير يعيش حياته بمعاني عظيمة، فرق كبير. خاصة مثلا القرآن، إنسان العيش مع القرآن ليس كالعيش من دون القرآن. الله تعالى وصف القرآن بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وكأن الحياة مع القرآن ليست كالحياة من غير القرآن، الحياة مع القرآن حياة أخرى، لأنه روح تحيا به الأنفس. فتصور أنت قبل أن تهدى إلى تلاوة القرآن والمواظبة على قراءته، وبعد ذلك حين هداك الله عز وجل وعرفت أن هذا الذي بين يديك كنز عظيم أنت تقبل عليه وتستضيء بأنواره وهدايته. فالحاصل أن طول العمر من شأنه أن لا يزيد المؤمن العاقل البصير الذي فهم الحقيقة لا يزيده إلا خيرا، لأنه يرقيه. فأنت إذا كان النفور من الموت ليس من أجل الموت وليس من أجل لذات الدنيا، لكن لتزداد قربا من الله، هذا ليس مذموما، هذا ليس مذموما. خوف قطعه عن استعداده بطاعة الله إلى معاده، أو فوض الأمر إلى مولاه فما يشاء أرداه أو أبقاه. أو كان هذا الإنسان لا ينفر من الموت من أجل الموت أو للانقطاع عن الذات، لكن يفوض الأمر إلى الله، يقول يا ربي أنا لا أعلم، فأحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وأمتني ما علمت الموت خيرا لي. وهذا مقام عظيم أيضا، بل هو من أعلى المقامات. لماذا؟ لما فيه من التسليم لأمر الله، لأنك لا تدري هل طول العمر سيعود عليك بالخير أم سيعود عليك بالشر، فأنت تفوض الأمر إلى ربك، يا ربي أحيني وأسألك طول العمر وحسن عمر ما علمت الخير في ذلك، أطول عمري ما علمت طول العمر خير، وهكذا. فإذا فوض الأمر ولا بأس أن يدعو الله بطول العمر وحسن العمل، لكن ويفوض في نفس الوقت الأمر إلى ربه، يفوضه له، أو فوض الأمر إلى مولاه، هو ليس لا هذا ولا هذا، هو يعيش ويجد ويجتهد ويفوض الأمر إلى ربه، يعني يدع الأمر بيد الله تعالى. واختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه، اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسه. أو فوض الأمر إلى مولاه فما يشاء أرداه أو أبقاه، ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. قال لك فذاني محمودان ممدحان والكره لا يبعد منك الداني. فذاني يعني ما تقدم ذكره أنك تنفر من أن النفور من الموت إنما هو من أجل الاستكثار من الطاعات والعبادات، من أجل التقرب إلى الله، أو بأن تفوض الأمر إلى الله. قال لك هذا محمود، بل هذا محمود وممدوح صاحبه. فذاني محمودان ممدحان والكره لا يبعد منك الداني، هذا تنبيه هكذا ينبهك. قال لك حتى بالك الظن حين تكره الموت انت لا تغير شيئا، فقط اراد ان ينبه، اي فعل ما شئت، اكره الموت او دع كراهيته، حتى اذا كرهته انت لا تغير شيئا، انت تتعب نفسك فقط. والكره لا يبعد منك الداني اللي هو الموت، هو قريب منك، الموت اقرب اليك مما تتصور، ليس بينك وبينه الا ان ياذن الله فيه. فكرهك له، نفورك منه، ترفعك عنه، هذا لا يغير من الحقيقة شيئا. كم من الجبارين، كم من المستعلين في الأرض كانوا يظنون أنهم لا يموتون أو يفرون من الموت، فكانت ميتتهم بائسة، خاتمتهم بائسة، جاءهم الموت من حيث لا يشعرون ولا يدرون، وما كان يخطر ببالهم أن تكون موتتهم على ذلك النحو، على ذلك النحو. فقال والكره لا يبعد منك الداني. قال سبحانه وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وشوف التعبير القرآني، دقة القرآن الكريم. القرآن الكريم بلغ من الفصاحة والبلاغة النهاية. قال سبحانه: قل، خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الموت الذي تفرون أن تهرب منه فإنه ملاقيكم، صوره كأنه سيأتي من خلفك وأمامك وتلاقي شيء يلحقكم أو مدرككم، فإنه ملاقيكم، ستلقاه وجها لوجه، تتظن أنك فررت منه وابتعدت عنه فيلاقيك ويأتيك بغتة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فلا داعي لأن تفر من الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالحاصل في هذه القضية، قضية كراهة الموت، إنسان لا يكره الموت، أما إذا كان يكرهه أو ينفر منه فليس، فلا ينبغي أن يكون ذلك من أجل الموت أو من أجل الانقطاع عن الذات، لكن من باب الاستعداد، الاستعداد إلى يوم المعاد، من باب الاستكثار من الخيرات والطاعات والعبادات، من باب الازدياد من التقرب من الله تعالى في الحياة، فإنه على قدر القرب منه ها هنا يكون القرب منه هناك يوم القيامة. نعم. ذاكره يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة وببذار توبة ويبتلى ناس المنية بأضداد الثلا. يذكر الناظم رحمه الله بأن ذاكر الموت يكرم بخيرات وبركات، ذكر الموت فيه فوائد عظيمة جدا. قال لك: ذاكره أي ذاكر الموت يكرم بالقناعة، من أكثر من ذكر الموت كان قنوعا راضيا، لأنه يعلم أن آخرتها موت، نهايتها موت، سيلقى الله. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الإكثار من ذكر الموت كما عند الترمذي وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات، في رواية هادم، هو يهدم اللذة ويهدمها، ينقصها ويقطعها، أكثروا من ذكر هادم اللذات. وجاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإن الموت ما ذكر في ضيق إلا والسعة، ضيق وحر إلا والسعة، وما ذكر في سعة إلا ضيقها. كيف هذا؟ شرح لنا هذا الإمام القرطبي، يذكر هذا في التذكرة رحمه الله، أن الإنسان في هذه الحياة ما بين ساعة وضيق، يتقلب إما في نعمة وإما في نقمة، فإذا كان في نعمة وفي رغد من العيش وتذكر الموت ضاق عليه، فيمنعه الموت من الاغترار. كل ما أنت فيه من أموال ورغد وأرزاق وعقارات وذهب وفض، أموال عظيمة، تأمل في الموت أنه في لحظة قد تفارق كل هذا، لمن تتركه؟ فبادر وأنفقه في سبيل الله، تتركه للورثة قطعا يتمتعون به من بعدك، خاصة إذا كنت لا تؤدي حق الله فيه، فذكرت، فهذا يمنعك من الاغترار ويحملك على البدار، يمنعك من أن لا تغتر، قل أنا قادر في أي لحظة أفارق هذا النعيم، فهذا يمنعك من الاغترار بالسعة. وإذا كنت في ضيق هموم وأحزان وكرب، فبمجرد ذكر الموت يوسع عليك، قادر في لحظة أموت وأفارق هذا كله وآخرتها موت، حتى ظلم الظالمين، تسلط المتسلطين، ظلم المتجبرين، المظلوم من أعظم ما يسكن قلبه تذكر الموت. وعند الله تجتمع الخصوم، هناك محكمة لن يتخلف عنها أحد، مهما ظلم الإنسان ومهما اعتدي عليه ومهما طغى الطغاة وتجبر المتجبرون، هناك محكمة لن يتخلف عنها أحد. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، سنجتمع كلنا بين يدي الله تبارك وتعالى، وسيقتص للضعيف من القوي وللمظلوم من الظالم، يقتص لكل أحد، لكل ذي حق، حتى إن الله تعالى لا يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء اللي ما عندهاش والفقر ضربتها يقتص منها فتضربها ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، فحين يرى الكافر ذلك يقول يا ليتني كنت ترابا، لأنه يعلم الذي ينتظره من العذاب العظيم، عذاب مقيم، خلود في جهنم. أنا نتكلم عن الكافر الذي بلغته الحجة وتكبر، وبعض الناس عنده جهل بالعقيدة، عنده سوء تصور للمسائل، يقول كيفاش هذا الكفار كلهم يعذبون وبعضهم لا يعلم؟ لا لا، الذي لا يعلم، الذي لم تبلغه الحجة، أهل الأعذار، أنا نتكلم عما بلغته الحجة الكاملة وعرف الدين الحق وظهر له واقتنع به، ومع ذلك تكبر. لا يمنعك من اتباع الحق إلا أن تتكبر وتتعالى بنفسك، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، نسأل الله العافية. فالكافر حين يرى هذا يقول كان يكفيني أن أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان يكفيني أن أؤمن، كان يكفيني أن أتواضع لله، أن أخضع لهذا الحق. حتى تعلموا خطورة التكبر عن الحق، التكبر عن الإيمان، التكبر عن الهداية. نعم. فيقول الكافر يا ليتني كنت تراب. فذكر الموت كما قالوا ما ذكر في ضيق إلا وسعه، ولا في واسع إلا ضيقه، ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. عجيب، دواء لكل شيء، يذكر في قليل يكثره، شيء قليل من الرزق هكذا، فذكرت الموت تقول الحمد لله فيها خير وبركة وآخرتها، فهو يكثر القليل ويقلل الكثير، شيء كثير. إذا ذكرت الموت ستفارقه، ما قيمته؟ أنت ستفارقه إلى دار الخلود والقار، وهكذا. فهو يقول لك ذاكره يكرم بالقناعة، بالرضا عن الله. القناعة يقول العلماء هي الاستغناء بالموجود وعدم التشوف إلى المفقود. موجود ترضى به، مستغني به، حامدا شاكرا لله عليه، من غير تشوف، من غير طمع، من غير تعلق بهذا المفقود، لأنك تتذكر المفقود. ذاكره يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة، دائما في نشاط، يعلم أنه سيفارق الدنيا في أي لحظة، فتنشط نفسه للطاعة والعبادة. هو يعتقد أن هذه الدنيا فقط ميدان للزراعة والعمل، فيتزود منها لآخرته، يتزود من هذه الدنيا لآخرته، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أو أمر بن عمر رضي الله عنهما في البخاري، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه قال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب كيف الغريب؟ الغريب الذي يسافر إلى مكان، إلى وطن ينزل فيه، ربما قد تطول مدته أسبوع، أسبوعين، سنة، سنتين، لكنه غريب، هو غريب. تصور أنت إنسان غريب تسافر البلد من أجل مهمة ومن أجل عمل ومن أجل استرزاق، تسافر إلى أي بلد إن شئت، هل يعقل أنت تبدأ تحمل هم أن تبني فيه سكنات؟ لا تستقر، لا لن تستقر فيه. يعني حتى لو إن إنسان ذهب إلى بلد يعني هو لن يستقر فيه، ليس وطنا له ولن يتخذه وطنا، فإذا أخذ يبني فيه بنايات شاهقة ويشتري، أنت كم سافرك حاب تعيش؟ أنت لن تعيش هنا. كذلك الدنيا هي مطية فقط، تتخذها مطية للأعمال. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، هذا ارتقاء. عابر السبيل أعلى، عابر السبيل أشد غربة. عابر السبيل ما يطولش ساعة ساعتين، يوم يومين، أسبوع أسبوعين، يطول. عابر السبيل ليس من شأنه أن يطيل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كان في الدنيا كأنك غريب، وإن استطعت فعابر السبيل، مسرع تماضي، تتعامل مع هذه الدنيا لأنها ميدان للأعمال، للإكثار من الصالحات، ثم للقاء ذي الجلال سبحانه وتعالى، وبنشاط قلبه للطاعة. ابن عمر بعد أن علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كان يقول بعدها إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كذا كان يعظ غيره رضي الله عنه، كان إذا أصبح يمكن لا أبصي، وإذا أبصي يمكن لا أصبح، هذا يجعلك في استعداد دائم، في استعداد دائم. كذلك حديث كثيرة جاءت في هذا المعنى، أنك تبادر بالأعمال قبل أن توافيك المنية. حديث أبي برزة الأسلمي عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله ما أين اكتسبه فيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هناك حديث آخر، حديث عند الترمذي وغيره، حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال سبعا، يعني اسبقوا، اعملوا قبل أن تأتي أشياء تحول بينكم وبين العمل، تقعدكم، تضعفكم عن العمل. بادروا بالأعمال سبعا، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشياء قد تحجبنا وتمنعنا وتحول بيننا وبين العمل، فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ إذا كنت في حالة متوسطة في سعة بادر قد يبتليك الله بفقر ينسيك طاعة الله. أحيانا الفقراء من شدة الهم من شدة الغم لا تقوى نفسه على الطاعة، موجود هذا، ولكن نعوذ بالله من الفقر. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، وقال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح، فالمال للمؤمن لا يزيده إلا خيرا بإذن الله إذا اتقى الله فيه. فالفقر أحيانا يبلغ بالإنسان أن ينسيه العبادة، ما يقدر، مهموم في هم وغم دائمين، فنعوذ بالله من الفقر. فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ أحيانا الإنسان كان في سعة، كان متوسط الحال، ففتح الله عليه من خزائن الرزق فشغله مال، شغله مال، صار يشتاق أن يجلس ويقرأ ساعة من القرآن الكريم بسبب كثرة الأشغال والهموم. لذلك حتى إذا بسط الله الرزق على المؤمن فعليه أن يجعله في يده ولا يجعله في قلبه، يجعله في يده. فهل تنتظرنا إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا؟ أحيانا المرض يفسد النفس، يقعدها. كم من إنسان كان يمشي ابتلي والعياذ بالله، صار يمشي، صار يشتاق أن يذهب إلى المسجد. نعم يكتب له الأجر بنيته، لكن فرق كبير بين من ينوي وبين من يعمل ويسعى. إنوي الله يبلغه الأجر، لكن سيشتاق إلى أن يذوق هذه الحلاوة. من الناس من هو مقعد لا يستطيع أن يسجد، يتمنى على الله أن يشفى ولو لحظة ليسجد بين يدي الله تبارك وتعالى. من الناس من حرم نعمة البصر صلى الله العافية، يشتاق إلى أن يقلب نظره في المصحف. قل إنتم نعمكم تشوفوا تقرأوا المصحف تقرأوا الكتب تتعلمون، أنا لا أرى. كل تلقيه للعلوم والمعرفة يسمع بك، لا يستطيع أن يفعل شيء هذا، حتى فرائد بيده ربما ولازم يتعلم الفرائد حتى تعرف مقدار النعم. شوف لو إنسان فقير تقول له شوف نذهب لك بنعمة البصر ونعطيك ما تشاء، لن يقبل أحد، نعطيك ما تشاء. والآن الحمد لله كان زراعة العيون وكان غيرها، طيب واشرك لحولك عينك نعطيك ما تشاء تقبل أنت كم تبيعها. احنا أحيانا لا نقدر نعم الله علينا، إصبع ما تقدرش تستغنى عليه، هذا الإصبع. واحد فقير مهموم عليه ديون ظروفه صعبة، هذه اليد الحمد لله كان يد أخرى، يد كم مستعد تبيعها؟ مليار، زوج، ما يقدرش يبيعها لأنه لا يستغني عنه. فكيف بنعمة البصر؟ هذا المشي أكتب شيء في مقابل النعمة كم نعطيك؟ لا تقدر بثمن. ونحن الحمد لله في نعم الله، في عافية، سأل الله أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، أن يرزقنا شكر النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك: مرضا مفسدا يفسد بدنك ويقعدك عن الطعام، أو هرما مفندا، كبار السن، كبار السن 20 ماشي 30 30 ماشي 40 40 ماشي 50، وكل واحد غير يبدأ يكبر به السن يحس بالفرق حتى في النشاط في الطاعة العبادة، يصير يعجز ويعني يثقل عن العبادة والطاعة كلما تقدمت به السن. فهذا فيه حث لمن كان في صحة وعافية أن يبادر بالطاعة، أو موتا مجهزا، وهنا الشاهد عبر في الموت عبر بالإجهاز. الموت ما فيهش أنك تترقى قليلا قليلا، لا لا، الموت يقطعك نهائيا، انتهى. لو قلت لك هذا من أخطر ما في الموت، أن ينتهي كل شيء، انتهت فرصة الاستدراك. أو موتا مجهزا، قال أو الدجال، لكم تسنوا في الدجال، تقول حتى تقوم الساعة فشر غائب ينتظر، والله لو علمتم ما الذي سيقع حين يخرج الدجال لما تمنى أحدكم لقاءه ولما انتظره أحد. مصيبة، يفتن الناس في دينهم، من الناس من يخرج من الملة والعياذ بالله. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذاكره يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة وببدار توبة، بالمبادرة إلى التوبة، يتوب إلى الله تعالى في كل وقت وحين، لأنه لا يعلم متى تختلمه المنية. التوبة الحقيقية هي التوبة التي تكون في حال السعة، مش في حال الضيق. قال تعالى: ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. جماعة اللي يظنوا يقول لك حبوا يعيشوا فساق ويموتوا صحابة كما يقولون الناس، نعم يدير واش يحب زعما كانه هكا يظن هو المسكين عليش في اخر لحظه ان شاء الله نحج ونغسل عظامي. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ والله انك لجنازه متحركه على حد قول بعض ابائنا، جنازه متحركه يوشك ان في اي لحظه انت لا تدري. يقول لك نعم ان شاء الله ومازال الحال، مازلنا صغار شويه ومازلنا صغار في الخير ماشي في المحرمات والاجتراء على حدود الله تبارك وتعالى وللغماس في الشهوات. فالمؤمن كلما اكثر من ذكر الموت كلما بادر بالتوبه. الله تعالى يقول وليست التوبه للذين يعملون السيئات، يدير واش يحب حتى اذا حضر احدهم الموت في اخر لحظه يقول لك تبت ما شاء الله. توبه الكذابين هذه ليست توبه الصادقين، يعني حين تبتلى وتهلك في اخر لحظه اني تبت الان، هذه الله اعلم هل ستنفعك ام لا. وهذا فيه كلام كثير العلماء في حديث تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، فيه كلام في تفسير هذه الآية كلام كثير للمفسرين. فالشاهد أن فيه زجرا وردعا لأولئك المتساهلين الغافلين الذين يؤخرون التوبة إلى آخر لحظة، الله أعلم هل سيقبل الله منهم أصلا هذه التوبة، لأنها توبة مشوبة لا مش توبة صادقة، توبة واحد مضطر الله غالب عرف أنه هالك هل تقبل منه، فأنت على خطر حتى إذا حضر أحدهم وتقال إن تبت الآن. ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أي بغفلة، في الغالب ليس عندهم إصرار حتى إذا أصروا ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم، هؤلاء هم الذين يقبل الله توبته بمجرد يعصي يرجع من قريب. وببدار توبة ويبتلى ناس المنية بأضداد الثلاث، بأضداد الثلاث اللي ينسى الموت يبتلى بأضداد ما مضى، تجده غير قانع مهما جاءه من الدنيا، لا يقنع ولا يرضى والعياذ بالله، تجده كسولا متثاقلا عن الطاعة والعبادة. لماذا؟ بسبب طول الأمل، يظن أنه مازال إن شاء الله نعيش، لأنه لا يكثر من ذكر الموت فهو يركن إلى الدنيا وكذلك يترك التوبة، دائما هو في تسويف وتأخير للتوبة، فيبتلى بنسيان التوبة وبعدم القناعة وبالتثاقل عن الطاعة يتثاقل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول فيما أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل، كان يقول أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، اتباع الهوى وطول الأمل، اتباع قال اتباع الهوى لأنه يصد عن الحق وحد يدير وش في رأيه، هذا هو اتباع الهوى، دائما يختار يعني يعمل بما تريده نفسه، يتبع نفسه هواها، وهذا خلاف ما أمر الله به، خلاف منهج الله، خلاف ما يريده الله منك. الله ما خلقكش باش تدير واش تحب، لا لا، باش تكون كما يحب، وإلا كنت أشبه بالبهائم تأكل وتشرب وتتمتع، بل الأنعام أفضل منك لأن البهائم تؤدي الذي عليها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، الكل يؤدي وظيفته. فهل أنت إذا كنت متبعا هواك لم تؤدي وظيفتك، وظيفتك أن تترقى إلى ربك في هذه الحياة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، والعكس بالعكس، فمن أتبع نفسه هواها فإن الجحيم هي المأوى. فقال اتباع الهوى وطول العمل وهو الحب للدنيا، يقول يحب طول الأمل. أختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذكر لنا قصة الأمل، كيف يعني حقيقة الأمل هذا الذي لا ينبغي للإنسان أن يغتر به. نعم نحن نعيش بالأمل لكن لا نغتر بالأمل، ولا ينبغي أن تطول آمالنا. حديث رواه البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، وخط وسطه خطا خارجا، وعلى جنبتي الخط خطوط صغيرة. قال عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان، الخط اللي في الوسط، هذا الإنسان اللي في الوسط، قال وهذا أجله محيط به، لكن المربع كانوا، وهذا أمله خارج من المربع، قال وهذا أمله بينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب، الخط الأقرب هو رأيه يشوف له والموت سيأتي هنا فيمنعه. قلت لكم هو الموت يأتي بغتة، وفي الحديث البخاري روي هذا الحديث مطولا ومختصرا. الحديث المختصر بينما هو كذلك إذا جاءه الأقرب حديث آخر وآخر تلك الخطوط وهذه الأعراض إن أخطأه خطأ أخطأه خط أصابه إن أخطأه عفوا قال إن أخطأه هذا أصابه هذا إذا أخطأ يعني الفتن والابتلاءات والامتحانات. فالواجب على المسلم أن يكثر من ذكر الدار الآخرة أن يكثر من الموت الموت وما بعده لأن المشكلة مش في الموت فقط الموت وما بعده بعد الموت هناك قبر والقبر أول منازل يوم القيامة هناك نفخة الصور هناك البعث والنشور قيام بين يدي الله في عرصات يوم القيامة ثم الإذن بالحساب يحاسب كل أحد ثم موازين من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بعد الموازين هناك الصراط يجوزه كل أحد وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم إما إلى شقاء وإما إلى سعادة إما إلى شقاء في النار وإما إلى بقاء في الجنة في جنة الله سبحانه وتعالى. استحضار هذه المعاني استحضار الدار الآخرة يحملك على هذه الخصال العظيمة المبادرة إلى التوبة الإكثار من الصالحات الرضا الرضا بما يقدره الله سبحانه وتعالى والرضا بالقليل. وبهذا إذا عاش الإنسان بهذه المعاني يكون أسعد الناس. من أعظم ما يعين الإنسان تذكر الموت التفكر والتدبر في أحوال الآخرة شهود الجنائز شهود الجنازة تذكرك دائما صلي على الجنازة إذا جاتك فرصة صلي على الجنازة وادعو بالأدعية المأثورة هذا الدعاء يذكرك أنك يوما ما ستكون من يصلي عليك هذا تذكره دائما التفكر احنا نشهد الجنائز من غير تأمل من غير تفكر وتدبر. من أعظم ما يعينك على تذكر الموت والآخرة إذا جاءت جنازة تفكر وتنبه إلى أنه سيأتي يوم ستكون أنت من يصلي عليك كل ابن آدم إن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول كما قال كعب بن الزهير رضي الله عنه. كذلك زيارة المقابر فيها أجر عظيم وفيها خير كثير للمؤمن. قال عليه الصلاة والسلام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة المقابر السلام عليهم الدعاء والاعتبار به سيأتي يوم من الأيام تكون واحد من هؤلاء وسينساك الناس كما نسوا هؤلاء أنا في المقابر وربما لا نزورهم إلا لماما أو أحيانا أو نتذكرهم في أدعيتنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أو نأتيهم ونقرأ القرآن أو نقرأ القرآن ونهديهم الثواب على خلاف وصول الثواب يعني أو إذا تذكرنا الميت فبدعاء أو تذكره ولد صالح بدعاء أو صدقة جارية. لكن الشأن أن تعمل لنفسك في الدنيا أن تعمل لنفسك في هذه الحياة قبل الممات قبل الممات. فأقم لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. المؤمن دائما يزرع هو يحاول أن يجد ويجتهد. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يذني من الأجل فاعمل لنفسك ما تستناش غيرك يعمل لك هذاك خليه نافلة يدعو لك الناس ويتصدقون عنك هذاك لكن أنت هذاك ما يغني إذا عشت حياتك كلها تائها ضائعا ما ينفعك هذا يكون شيء يسير. قال الشاعر إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل. فاتني نكمل الحديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. تجي القبر تعتبر تتذكر وأنه في يوم من الأيام قد تكون مثل هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا آمين اللهم آمين أرزقنا طول العمر وحسن العمل حسن العمل وحسن الخاتمة آمين اللهم آمين. كان بعض إخواننا قالوا لي ركض طول والدرس هذا ساعة ولا ساعة غربة لعلي أخففوا منه إن شاء الله في الدرس يكون 35 دقيقة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله وحوله وقوته. جزاكم الله تعالى خير الجزاء وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.